أجله أحبه كثيرا. ديني الذي علمته صغيرا وصمته من العدا كبيرا. ديني الذي علمته صغيرا وصمته من العدا كبيرا. وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا. وجدت فيه الأمن والسرور لذاك قد أحببته كثيرا.